راحلين بسحر لما القمر بعد، يا راحلين يا راحلين بسحر لما القمر بعد يضوي ظلام الليل، الليل الليل الليل بعده. إذا انكسر لي جناح الشوق بعده، مداح أحمد أنا عمري أغني رن مزايا الهاشمي، رن مزايا الهاشمي وبمكرمات شيد مي مي مي مي مي وصرح المحبة وصرح المحبة فوق على الصروح نشيد نور الهدى عندنا العشاق أو قربي كل ما يجيني قربي السماء.